لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حار، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. أنا الداعي بإيماني، أنا الإسلام رباني، سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أم الكريم فين؟ نعم، طيب ماشي. بس كريم ده بالذات يخصني جدا. موضوع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يا اخواننا طبعا من الاهميه بمكان، لان يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه بالفعل فلاح الامه والنجاه في الدنيا والاخره، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الكل لا شك أنه يبحث عن الفلاح والفوز والنجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، فالفلاح هو الفوز بالمرغوب، أن تفوز بما ترغب وبما تريد، وتحقيق الفلاح يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك هو سبب النجاة، كما قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفساد من أسباب النجاة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من موانع إجابة الدعاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب إجابة الدعاء. كذلك عندما قالت إحدى أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الإيه؟ الخبث. فإذا كثر الخبث وإذا انتشر الفساد ولم يكن هناك من يأمر وينهى، كان ذلك سبب للهلاك العام. قال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، استهموا أي اقترعوا، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فأما الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء قالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحقيقة هو سبب للحفاظ على المجتمع وسفينة النجاة حتى لا تغرق، وكذلك هو سبب خيرية هذه الأمة، لقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهو من أخص صفات المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فذكر أول صفة من صفات المؤمنين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا التقديم يكون للأهمية. فلا شك أن هذه القضية من القضايا الخطيرة التي هي شعار للمؤمنين، وفي الحقيقة غياب هذه القضية هو سبب البلاء الذي نحن فيه. يعني أنا أقول، يعني أتذكر قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما يقول: كم رأينا من المنكرات وسكتنا. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل، وهو في مجتمع التابعين يقول: كم رأينا من المنكرات وسكتنا ويبكي. عن ماذا؟ عندما يقرأ قول الله عز وجل في سورة الأعراف التي تتحدث عن أصحاب الإيه؟ السبت، وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم إيه؟ يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما الله عز وجل قسم الطوائف في هذه الآية إلى ثلاثة أقسام في قصة أصحاب السبت، ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي يفعل المنكر، وهم طائفة من بني إسرائيل كانت تتحايل على الصيد يوم السبت، والله عز وجل نهاهم عن ذلك. فهذه الطائفة التي تفعل المنكر، وطائفة تأمر وتنهى، وطائفة ساكتة أو مثبطة. وإذ قالت أمة منهم، هذه طائفة، لما تعيذون قوما، يعني الطائفة دي بتقول يعني أنت بتقدم في ملطة كلامك ما فيهوش فايدة أو غير ذلك، تيأس أو تصدق أو تسكت لا تأمر ولا تنهى. وإذ قالت أمة منهم لما تعيذون، يبقى في طائفة بتعيذ قوما الله مهلكهم اللي هم بيفعلوا المنكر أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا اللي بيعيذوا قالوا أو ذكروا سببين. السبب الأول معذرة إلى رب، الإعذار أمام الله بأداء الأمانة، ربنا يسألك تقول يا رب ألا هل بلغت، اللهم فاشهد يا رب أنا بلغت وأقمت الحجة وأعذرت نفسي أمام الله سبحانه وتعالى، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإن شاء الله الخير باقي في هذه الأمة، لعل الناس تلتزم وتتبع الدين وتتقي الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، يبقى النجاة كل من للذين ينهون عن السوء، للذين يقومون بواجب الأمر والنهي عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والله عز وجل أهلك الذي يفعل المنكر وأصر عليه بعد الأمر، وسكت عن الطائفة الثالثة، وسكت عن الطائفة الإيه؟ الثالثة. وهذا الجزاء من جنس العمل، كما سكتوا عن القيام بالواجب عليهم الله عز وجل سكت عن ذكرهم. فكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يرجح أن هذه الطائفة الساكتة تلحق بالطائفة الهالكة والعياذ بالله. ويعني وأما أحد يعني تلامذته رجح خلاف ذلك فكساه حجة، لأنه خفف عليه وطأة الإيه؟ وطأة يعني هذا الكلام وأثره، يعني لأنه قال كم رأينا من المنكرات في مجتمع التابعين وسكتنا، فكان يبكي ويخشى أن يكون المصير مثل مصير هؤلاء. هو ده الفرق يا أخوانا بيننا وبين الصحابة، الفرق إن هم لما كانوا بيقرأوا الآيات كانوا لما بيقرأوا آيات فيها عذاب أو عن الظالمين أو عن الكفار أو عن الفساق أو عن العذاب أو النار كانوا ينزلوا الكلام على أنفسهم، يسيئوا الظن بأنفسهم ويظنوا أن هذه الآيات نزلت فيهم. بعكس إحنا لما نقرأ هذه الآيات ونظن أن الكلام ده بعيد عننا خالص، إحنا يعني إيه الكلام بس المخاطب به الكلام عن الجنة والإيمان وغير ذلك، ومش مخاطبين إحنا بالكلام الآخر ده، أو الإسقاط على الغير، ودي مشكلة تانية عندنا إن دايما يعني أصل أكيد حد تاني، أصل أكيد فلان، وأقعد أفكر فلان ده مكسر في الدعوة وفلان ده كذا، وأنا ناسي إن أنا ممكن أكون أول المخاطبين بذلك وأول الواقعين في هذا الخطأ وأول الواقعين في هذا الخلل وأول المحتاجين لهذا الدرس وهذه الموعظة. فبالفعل يا أخوانا لو كل واحد شعر كم المنكرات اللي هو بيمر عليها يوميا، يعني مثلا من المنكرات في البيت والمنكرات عند الجيران والمنكرات في الطريق والمنكرات في الجامعة والمنكرات في العمل والمنكرات في المواصلات والمنكرات في المناسبات والجنائز والأفراح وغير ذلك، تخيل لو كل واحد فعلا قام بواجبه من حيث الأمر والنهي، لا شك والله أخوانا سيقل الفساد، بلا شك سيقل الفساد وسيقل الخبث وسيكون سالج سبب للنجاة العامة، للنجاة الأمة، وسبب للفلاح، وسبب لنصرة الحق والدين. أما الغالب فينا إن الحرج والكسل والإحراج والكسوف وراء ذلك هي بتكون المانع من أن يأمر أنا، يعني مكسوف إن الناس تقول له كلمة أو يردوا عليه كلمة أو حد يلومه أو حد يعاتبه أو وراء ذلك، أو واحد يرد عليه رد بايخ أو وراء ذلك. البعض هو ده السبب الحقيقي المانع له أن يأمر أنا، أو كسلان أن يتكلم. فهذا نريد أن نخرج من هذا الدرس ويعني نساعد بعضنا البعض على أن نكتسب الجرأة في الأمر بالمعروف عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الجرأة لا تعني عدم الحكمة، لا تعني عدم الحكمة، ولا تعني التهور، ولا تعني الاندفاع، ولا تعني أننا نغير المنكر بمنكر أكبر منه، أو أن نغير المنكر بطريقة منكرة. ليس معنى الجرأة على ذلك أن نصل إلى المنكر، ولكن نحتاج بالفعل إلى أن نرفع هذا الحياء أو هذا الخجل المذموم، هذا الخجل المذموم الذي يمنعنا عننا نأمرنا. وأنا بقول لكم إن في العموم والله يا أخوانا ما من أحد كان في حاجز بينه وبين الناس ومتخيل الناس مش هتقبل منه وترد عليه كذا وغير ذلك، وإلا وفعل لما أمر وأنهى وجد إن في كثير من الناس تقبل الكلام، وكثير من الناس ممكن لا تعرف أن ذلك منكر، وكثير من الناس حتى وإن لم يعني يزول عن المنكر وإن لم يفعل المعروف على الأقل بيبقى مستحي من نفسه أو خجلان أو زعلان أو بيقول لك لأن ربنا يهدينا أو غير ذلك أو خذوا بإيدينا. الناس محتاجة أن حد يكلمها، محتاجين يا أخوانا الرحمة في التعامل مع الخلق، محتاجين اللين والرفق، محتاجين أن احنا فعلا نكون راغبين في هداية الخلق مش التشفي منه والانتقاب. يعني هي دي النظرة المختلفة، أنت بتنظر للعاصي أو الفعل المنكر نظرة شفقة كأنه مريض، ولا نظرة أنك يعني تريد أن تتشفى منه أو تنتقم منه. النظرة دي تختلف. لو أنت نظر إن ده مريض، طبعا إذا كان إنسان مريض يبقى فيه شفقة. فكذلك مرض القلوب والمعاصي هذا أصعب من أو المفترض نبكي عليه أو نتأثر به أكثر من تأثرنا إذا لقيت واحد محروق أو واحد قعيد أو واحد عنده سرطان أو وراء ذلك. لما تلاقي واحد ما بيصليش أو تلاقي واحد مثلا بيشرب مخدرات أو ماشي بعنين أو بيسمع أغاني أو غير ذلك من المنكرات، المفترض تكون حزنك عليه أشد يعني من أو تأثرك به أشد. كما قال أحد السلف: عجبا لمن يبكي على موت الأبدان ولا يبكي على موت القلوب. عجبا لمن يبكي على موت الأبدان ولا يبكي على موت القلوب. ترى في الجنازة متأثر جدا، طب لو واحد جارك ما بيصليش تبقى أنت مش متأثر ليه، المفروض تتأثر جدا لأنك عندك شفقة خايف عليه من النار. يعني كما قال يعني سفيان: إني لأرى المنكر فلا أستطيع تغييره فأبول دما. إني لأرى المنكر من التفاعل والحرقة والحسرة في القلب يعتصر قلبه حتى أنه يتأثر جسده فيبول دما إذا رأى المنكر ولم يستطع أن يغيره. وننظر إلى يعني شفقة السلف. عبد الله بن عمر يقول: وددت لو غلت بي وبأبي القدور وعبد الناس ربهم، وددت لو غلت بي وبأبي القدور وعبد الناس ربهم. وكما قال عمر بن عبد العزيز: وددت لو قرض لحمي ولحم أبي بالمقاريض وعبد الناس ربهم. والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم إيه؟ حسرات. تخيل نفس النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتقطع حسرة على فاعل المنكر. وكما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك مهلك نفسك قاتل نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، متأسف حزين، عندك حرقة وعندك رغبة في هذا الخوف وعندك حرص. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من عند الغلام اليهودي بعد أن شهد الشهادة ومات على ذلك فرحا يقول: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار. هل يعني أنا بتعجب أخوانا بعض الناس بيبقى فرحان كده ما يقول دول كفرة ودول كذا ودول عصاة ودول فسق، كأنه يعني إيه فرحان إن الناس بتكفر وبتدخل النار أو ناس فسق أو ناس غير ذلك. ده يكون حزن أن تقول هذا الكلام وأنت حزين عليهم، عندك شفقة يعني نفسك الناس تهتدي. يبقى لا ينقلب هذا الكلام إلى شفقة ورغبة وحرص أكثر في هداية الناس والتزامهم وتعبيدهم لله سبحانه وتعالى. وهذه الحرقة وهذا الشعور وهذه المسؤولية موجودة بالفعل، وهذه التحمل المسؤولية، وإن هذا شاع وانتشر وذاع بين الشباب وبين المسلمين، وكل قام بدوره في أي مجتمع يحوط به. البعض برضك يعني يقول لك الدعوة أن نقول درس في المسجد وقته الخطبة، أو الدعوة عنده نقول كلمة في المدرج. لا، الدعوة المباشرة، الدعوة المباشرة مهمة جدا، يعني في المواصلات وغير ذلك، ان انت تتكلم عن الناس تزيل شبهة وترد عليه وتتحمل بعض الأذى الذي كان يتحمله الأنبياء. ما طالما سخر من الأنبياء واستهزئ بهم، ايه المشكلة ما حد يرد عليك رد بايخ او غير ذلك؟ تتحمل في ذات الله سبحانه وتعالى. يعني كم يعني قالوا لشعيب: لولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز. ويعني كما قالوا لهود: إن لنراك فينا سفيها وإن لنظنك من الكاذبين. ويعني قالوا يعني عن سيدنا نوح كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إيه المشكلة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حد فينا ما يأمر وأنها بيتقال له أنت مجنون، أنت سفيه، أنت كذاب، أنت كاهن، أنت شاعر، أنت كذا، حاجة بيتقال له كده. الأنبياء كانوا يقال لهم إذا أمروا ونهوا وبلغوا الرسالة والتوحيد كانوا يقال لهم أنت مجنون وأنت كاذب وأنت ساحر وأنت كاهن وأنت شاعر وأنت وأنت وغير ذلك، ولا يكون ذلك حاجزا يمنعه عن استمرار ومواصلة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا يعني أريدك أن تقف موقف الأنبياء، عشان كده أخوانا قوافل الدعوة في الجامعة لابد أن تعود بقوة. يعني الجامعة طبعا نسأل الله العافية تعود بالمنكرات، يعني مكان يعني موبوب بالمنكرات، التبرج والفساد والاختلاط والغناء، وقل كما تقول يعني من وسائل الفساد والمنكرات الموجودة في المجتمع. ففعلا الإخوة كانت تجرب عندما تقوم بواجب الدعوة الله سبحانه وتعالى كل مجموعة، يعني قوافل الدعوة دي متعددة. مثلا ممكن قوافل الدعوة العامة بقى ان احنا نقول والله احنا هنعمل في المجمع الطبي كله او المجمع النظري كله هنعمل قافلة دعوية. قافلة دعوية يعني الجامعة كلها، كل الإخوة في الجامعة يجتمعوا في كلية في يوم معين وطول النهار يكلموا الطلبة والطالبات وغير ذلك، ويوزعوا بعض الكتيبات والمطويات وينصحوا الطلبة ويذكروهم ويأتوا بهم إلى المساجد. دي حاجة مركزة ممكن بتتم كل أسبوعين ثلاثة، كل شهر في كل مجمع وغير ذلك. كل كلية المفترض بتحدد يوم أو يومين بيجتمع فيه الإخوة مثلا ما قبل الظهر وينتشر في الكلية يكلموا الطلبة. يعني مش عايزين بس الناس اللي بتجينا المسجد، عايزين ننطلق إلى مخارج المسجد، عايزين نخالط الناس كما قال عليه الصلاة والسلام لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من مجانبتهم، لأن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من مجانبتهم. وكذلك غير بقى كده، غير الحاجات المنظمة دي، إيه المانع أن كل أخ مثلا كان عنده سيكشن، كان عنده محاضرة، عنده ساعة فاضية أو ما فيش عمل دعوة معين بيعمله، ياخد أخ زميله ويروح يكلمه الطلبة من غير بقى من نظم قافلة تبع الكلية ولا قافلة تبع المجمع ولا قافلة تبع الجامعة ولا غير ذلك. ان انت بنفسك تأمر وتنهى، وان انت في الاول ممكن انت ما عندكش الجرأة، مش حافظ الادلة، تخرج مع واحد اقدم منك او اكثر خبرة، وبعد كده انت تتعلم يكون عندك الخبرة والقدرة على ذلك. كما سنذكر اخواننا، يعني كما سنذكر ان شاء الله في حكم الامر فما منكر، ان هذا ليس على سبيل التفضل ولا على سبيل المستحبات، بل سنذكر أن هذا واجب شرعي كالصلاة والصيام وغير ذلك، ويتعين في كثير من الأحيان يكون واجبا عينيا وليس كفائيا فقط. فالأمر يا أخوانا جد خطير، يعني عندما تترك ذلك أنت مذنب، أنت آثم، أنت مقصر، وليس فقط أن أنت تركت مستحبا أو شيء من فضائل الأعمال أو حسنات أو غير ذلك، لا، أن ممكن تقع في الإثم والذنب والعياذ بالله، لأنه تعين عليك أن تأمر وأن تنهى. انقسم الناس في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ثلاثة أقسام. قوم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من باب فعل من قال ائذن لي ولا تفتني. عارفين قصة الجد بن قيس ده، أحد المنافقين كان في غزوة تبوك، فذكر الله عز وجل قصته في سورة براء في سورة التوبة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن لي في عدم الخروج للجهاد الروم ولا تفتني، لأن العرب وأن الناس يعلمون كم أفتن بالنساء، وإني أخشى من بنات بني الأصفر، بنات الروم عندما أراهم ربما لا أصبر عليهم، فأذن لي في عدم الخروج للجهاد ولا تفتني. قال تعالى ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فبعض الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويحسب أن هذا بعد عن الفتنة وطلب للنجاة لنفسه، وهو العياذ بالله يهلك نفسه وهو لا يشعر. الطرف الآخر يأمر وينهى بطريقة منكرة أو بتهور واندفاع، أو يترتب على أمره ونهي منكر أعظم أو أكبر، فهذا كفعل الخوارج والعياذ بالله الذين أرادوا أن ينكروا منكرا فوقعوا في تكفير الصحابة، ووقعوا في الخروج على إمام المسلمين العدل علي بن أبي طالب، ووقعوا أيضا في استحلال دماء المسلمين والعياذ بالله، فأنكروا المنكر بمنكر أعظم. والفريق الوسط الذي يأمر وينهى بالضوابط الشرعية وبالفقه وبالحكمة والموعظة الحسنة وباللين والرفق ويعرف لكل موقف حده وقدره الذي يأمر وينهى به. وهذا هو الفقه، هذا هو الفهم. لما يقال فقه الأمر والنهي، فهم القضية، فهم يعني متى تأمر ومتى يتعين ومتى يجب وكيف تأمر وكيف تنهى والكيفية وغير ذلك. هذا إن شاء الله يكون موضوع الكتاب الذي نريد أن نتكلم فيه إن شاء الله في خلال الفقه. الكلام طبعا في الكتاب فيه كثير من الفصول والمسائل المتعددة، نذكر الكلام إجمالا. الكتاب بيبدأ بالكلام في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أول قضية بيتكلم في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد كده بيذكر اختلاف أهل العلم بين فرض الكفاية وفرض العين، وبعد كده بيتكلم طبعا في قضية فرض العين فرض الكفاية، وبعد كده بيقول متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد ذلك بيبدأ يتكلم في قضية ما هو المعروف وما هي صوره، وما هو المنكر وما هي صوره. وبعد ذلك أتكلم صاحب الكتاب على مسألة شروط المحتسب، يعني الإسلام والتكليف والعلم والقدرة وتفاصيل كل هذه القضايا. يتكلم عن العدالة أنها ليست شرطا، وما معنى العدالة، وما الفرق بين العدالة والعصمة. يتكلم على استئذان أو اشتراط استئذان الوالي أو الحاكم في الأمر والنهي عن المنكر ليس شرطا، ويذكر الأدلة على ذلك والأمثلة في هذه القضية. ثم بعد ذلك في قضية القدرة بيفصل، بيتكلم عن قضية العجز الحسي والعجز المعنوي، بيتكلم عن الإكراه المعتبر وغير المعتبر وشروط الإكراه، بيتكلم عن الإكراه الملجئ وغير الملجئ، بيتكلم عن قضية اسمها فوات الحاصل وقضية اسمها امتناع المنتظر، وهي هل هي من الشروط أو من القضايا التي تسقط وجوب الأمر والنهي عن المنكر أم لا. بيتكلم عن درجات التغيير، بيتكلم عن مراتب التغيير، يتكلم متى يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى يسقط الوجوب، بيتكلم عن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يأمر وينهى، بيتكلم عن شروط إنكار المنكر نفسه، شروط إنكار المنكر ذكر ثلاثة شروط بشرحها وتفاصيلها، بيتكلم عن بعض الشبهات من يعني لا يعتبر المصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يتكلم على مراعاة المصالح والمفاسد في هذه القضية وأنواع المصالح المتعددة. فيعني الكتاب مليء بالفوائد العامة، يعني مش قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بس، أنت لما تتعلم الفوائد دي في الحقيقة هي فوائد ستستفيد بها عموما في قضايا شرعية أو تأصيلية كثيرا إن شاء الله تفيدك في غيره. أول شيء بدأ صاحب الكتاب يتكلم في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر في الجملة أنه واجب، في الجملة أنه واجب لقول الله عز وجل ولتكن منكم أمة. ولتكن ده إيه؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب. إحنا فاكرين إحنا قلنا الأمر يفيد الوجوب، إيه الدليل على أن الأمر يفيد الوجوب؟ قلنا المرة اللي فاتت السكي الأول إيه؟ خالد برضك تاني؟ كان في خالد تاني غيرك؟ كان في خالد تاني إيش؟ قاعد هنا ولا ايه؟ قول يا خالد، ايه الدليل على ان الاصل في الامر الوجوب؟ حد عارف؟ اتفضل. بيتكلموا الدليل العقلي او الدليل العرفي؟ بس ده مش دليل، ده دليل عقلي او دليل عرفي. هو الدليل لولا ان اشق على امتي لا امرتهم بالسواك عند خلق. لا، حتة لولا أن أشق لأمرتهم. لو أن الأمر لا يفيد الوجوب لم يستلزم المشقة. يعني المشقة بتحصل من إيه؟ بتحصل من التخيير ولا الإلزام؟ بتحصل من الإلزام، إن أنا ملزم بالفعل هو بتحصل منه ليه؟ المشقة. فيقول لولا أن أشق لأمرتهم، يعني معناها أن الأمر يفيد الوجوب والوجوب يفيد ليه؟ الإلزام، والإلزام يفيد ليه؟ المشقة. فالأمر يفيد ليه؟ الوجوب. فالله عز وجل يقول ولتكن منكم أمة، يبقى الأصل لما ربنا يأمر والرسول يأمر بحاجة الأصل أنه إيه؟ واجب، إلا أن ترد قارينة أو صارف أو دليل آخر يصرف هذا الوجوب أو يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الإيه؟ إلى الاستحباب. ففي عدم وجود الصارف يبقى الأصل والظاهر أن الأمر الوجوب. في أمر للإباحة، وفي أمر للتهديد، وفي أمر للإرشاد، وفي أمر للاستحباب، في أوامر متعددة. يعني مثلا قال تعالى اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، ده أمر ليه؟ للتهديد. ربنا بيهددهم اعمل، يعني زي ما تقول ايه، اعمل كده وشوف اللي هيحصل لك. يبقى ده مش امر اللي ايه للوجوب ولا حاجه، ده امر اللي ايه للتهديد. ومثلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قد يكون الامر اللي ايه للاباحه، وقد يكون الامر للارشاد او غير ذلك. المهم يعني في اوامر متعدده او في دلالات متعدده الامر، بس الاصل والظاهر ان الاصل في الامر الايه الوجوب، الا اذا كان هناك صارف او قرينه من السياق او دليل اخر يصرف هذا الوجوب الى الاستحباب. فواجب في الجمله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره. فليغيره ده ايه؟ امر، والامر يفيد الايه؟ الوجوب. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايه؟ الايمان. اختلف العلماء بقى، هل هذا الوجوب وجوبا كفائيا او وجوبا عينيا؟ الوجوب ده وجوب كفائي ولا وجوب عيني؟ ما الفرق بينهما ابتداء؟ ما الفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العين، او فرض الكفايه وفرض العين؟ فرض العين المطلوب هو وجود الفعل من الشخص بعينه، يعني مثلا الصلاه فرض ايه؟ عين. يعني مش المطلوب وجود ان الناس بتصلي وخلاص، لا، المطلوب ان كل شخص بعينه لازم يصلي. لكن مثلا تغسيل الموتى مثلا، تكفين الموتى، هل المطلوب ان كل المسلمين يغسلوا الموتى؟ لا، يبقى المطلوب وجود الفعل ان يحصل تغسيل الموتى، يحصل الكفايه في هذا الجانب. يبقى فرض الكفايه دايما بينظر الى الفعل وليس الى الفاعل، بينظر ان اهم حاجه في فرض الكفايه ان الفعل ده يحصل، ان مثلا يحصل الكفايه في تغسيل الموتى، في دفن الموتى، في مثلا تكفينهم، في الجهاد، في رد السلام، في الأمر معروف الدعوة، في تعليم الناس الفقه والدين، في يحصل الكفاية في ذلك الأمر. فيقول العلماء فرض الكفاية يعني كما يتخلون عنه أنه عبودية الأمة، فرض على الأمة، الأمة هي المخاطبة بالفروض الكفائية، والمطلوب من الأمة أن تفرغ طائفة منها لتقوم بهذا الواجب الكفائي لترفع الحرج والإثم عن الباقي. فيقول العلماء في تعريفه إذا قام به البعض ماشي سقط الإثم والحرج عن إيه؟ عن الباقين. لا، إحنا دايما بنضيف حتة كده مهمة، بنقول إذا قام به البعض قياما كافيا. إذا قام به البعض قياما إيه؟ كافيا. لأن ممكن البعض يقوم، يعني مثلا ممكن نقول والله إيه؟ في 10 من الإخوة بيقوموا بالدعوة إلى الله في الكلية ماشي، يعني بيبذلوا حاجة، لكن هذا البذل غير كافي. يبقى الإثم مش عارف عن الحرج إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان كافيا ماشي. حاجة من اثنين، إما بذلهم مثلا هو عنده القدرة أن يبذل 10 ساعات فبذل 5، يبقى هو في نفسه مقصر في هذا الجزء الباقي من حياته اللي هو كان المفروض يبذله، غير أن البقية الذين لم يبذلوا مطلقا هم إيه؟ آثمون، مذنبون، مقصرون، لأن ما زال المنكر موجود وما زال المعروف مطلوب. عشان كده أنا بقول لك تخيل خطورة الأمر، إذا قام به البعض قياما كافيا، يعني مثال حتى يزول المنكر المحرم ويوجد المعروف الواجب، حتى يزول المنكر المحرم ويوجد المعروف الايه الواجب. يعني ايه؟ يعني الناس تصلي كلها، كل الناس تصلي، وصلي جماعة وصلي الفجر، يبقى ده المعروف الواجب. مثلا مثال لو النساء كلها تلبس الحجاب، على الأقل إن لم يكن النقاب أو ستر الوجه، على الأقل يبقى الثياب الفضفاضة الواسعة وغير ذلك بشروط الحجاب المعروفة. إن الناس تتحرى الحلال مثلا، والناس تنكر، يعني ما فيش ربا وما فيش زنا، ما فيش منكرات، ما فيش موسيقى، ما فيش دخان، ما فيش مخدرات، ما فيش موسيقى، ما فيش سب شتم ولا غيبة ولا نميمة، يزول المنكر حتى يوجد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم، سقط الإثم والحرج عن عن الباقين. فإن لم يحدث ذلك أثم كل قادر حسب قدرته. يعني عايز أقول إيه؟ إن لم يزل المنكر، وإن لم يوجد المعروف الواجب، وكان مازال موجود في المجتمع، كل واحد بقى هيبقى ليه حسابه عند ربنا. كل واحد هيبقى ليه حسابه عند ربنا من الأمة بقى. أثم كل قادر حسب قدرته. إما قادر بنفسه، أو قادر بغيره أو بمعاونة القادرين، أو قادر بأمر القادرين ونصحهم. يبقى 3 أنواع من القدرة بيسموها ثلاث أنواع من الايه من القدر. قادر بنفسي مثلا أنا حافظ الأدلة، أنا أعرف أن ده منكر، عارف الدليل على ذلك، أأمر وأنهى. أنا والله أقدر أخطب، أقدر أدي الدرس في التوحيد أو في الفقه، أقدر أحفظ الناس قرآن، أقدر أنا أكفن أو أغسل، يبقى قادر بنفسي. طب أنا مش قادر ومش عارف وجاهل ومعرفش أخطب ومش متعلم مثلا، يعني قادر بأمر القادرين ونصحهم. أنا عارف أن في مكان في منكر، وعارف أن في واحد عنده القدرة على إنكار هذا المنكر، عنده الأدلة، عنده النظر، عنده الإمكانيات وغير ذلك، يبقى أننا واجب علي أن أنا أأمر القادرين وأنصحهم بأن يأتوا إلى هذا المكان لينكروا المنكر. يبقى قادر بأمر القادرين ونصحهم، أو قادر بمعاونة القادرين. مثلا في شاب بينتهك حرمة فتاة، أو واحد يريد أن يقتل أحد، أو واحد يريد أن يسرق، وأنا لوحدي مثلا هم عصابة أو مجموعة، وأنا لوحدي مش هقدر إيه عليهم، فلا بد أن نتعاون. فأصبح هذا واجبا أن أنا أجمع أقول تعالى فلان وفلان 3 4 5 10 نروح عشان نزيل هذا المنكر، يعني نزيل، نمنع الزنا، نمنع الاغتصاب، نمنع السرقة، نمنع القتل، نمنع كذا. يبقى ده قادر بمعاونة القادرين. وده أنت بتشوفه دايما، يعني مثلا لو الإخوة حتى يعني هو ده اللي بيقوله أخواننا اسمه التغيير بالكيان، الأثر بالكيان. يعني صح الأخ اللي جنبك لسه على بدين، أي حد عنده جنبه جنبه حد بينامي صح. فبنقول إيه الأثر بالكيان اللي هو التغيير بالإيه بالقوة. إزاي يعني؟ هقول لك أنا مثلا في جنازة أخ من الإخوة، أو جنازة عمه أو والده أو غير ذلك، وجود العدد الكبير من الإخوة بيمنع المنكر، بيمنع البدع. أنا تخيل إحنا بقى في جنازة هم أخين ثلاثة اللي حضروا، وجاء بقى مثلا ابن عمي ولا ابن خالي ولا ابن مش عارف إيه ولا فلان ده صوفي، وجاي بقى إيه يعمل منكرات وبدع. في غياب الإخوة بتظهر البدع، لكن لما يكون الإخوة بقى مترصصين يمين وشمال، يبص يمين ويلاقي شمال ويلاقي إخوة، فيحس إن 500 واحد هيرد عليه. فإسوى يا أخوانا إن أنت يعني الكثرة والقوة بتمنع المواجهة أصلا، بتخلي اللي ناوي يعمل حاجة إيه يمتنع عنها ابتداء. يعني عايز أقول القوة لو لهم شوكة مثلا، أو الإخوة لهم شوكة وقوة في المنطقة مثلا، تلاقي واحد مثلا جاي يفتح سوبر ماركت ولا واحد جاي وعامل الافتتاح بتاعه، هل تتخيل عامل الافتتاح بقى أغاني وموسيقى ورقص ومش عشان كده عشان القرآن؟ ليه؟ حتى لو لغرض دنيوي، إن يقول لك ده الإخوة لهم شوكة وقوة وكتير فمش هيشتروا مني لو أنا إيه عملت. يبقى هو ده إخواننا، أنا بقول الكلام ده ليه؟ أنا بقول الكلام ده عشان إحنا كلنا بنقع في هذا الخلل والخطأ، إن إحنا دايما أقول إيه أنا يعني عامل إيه، يعني لو رحت بنسى إن أنا في مواقف كتيرة جدا بحتاج إن إخواني يقفوا جنبي. أنا في فرح، عامل فرح في المسجد، وداعي الفرح في المسجد جه قريبه يعني بالعافية، وبعد مناقشات ومجادلات وأهلي مش موافقين، وجيت عملت فرح في المسجد، فين الإخوة؟ أخش ألاقي أخين ثلاثة والمسجد فاضي وحاجة بايخة، فيجي قرايبي يشمتوا فيا وقرايبي يعيروني، ولو واحد فيهم في يوم من الأيام فكر يعمل فرح في المسجد استحالة يعمله، يقول لك مفيش حد حضرني مفيش حد. لكن تخيل بقى عدد كبير والإخوة محضرين برنامج كويس وغير ذلك، وأدخلوا السرور عليه، يبقى الواحد مفتخر وسط أقاربه. يبقى أنت كده فعلا ممكن تدفع حد يحضر الفرح أن هو يفكر بعد كده لما يعمل فرح ابنه أو بنته ويعمله بهذه الطريقة. أنت كده عاونته على المعروف دون أن تشعر أنت، أنت مش عارف الأثر المباشر ده، أثر متعدي دون أن تشعر به أنت، ممكن يتواجد في المجتمع. التغيير بالكيان، إن إحنا الإخوة يكون كيان متماسك، كيان قوي. كذلك مثلا إخوة راكبين ميكروباص 4 5 راكبين، السواق مش هيتجرأ يشغل أغاني ولا هيتجرأ يقول مش عاجبه ينزل. ليه؟ لأن لما ينزل واحد أخ مثلا ممكن يقول له مش عاجبه ينزل، ده أجرة واحد، لكن لما يكون نص العربية مش هقول كده. يبقى أنا بقول دايما يا إخوانا، دايما نحاول إحنا نتقوى ببعضنا. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. ده فهم دعوة يا إخوانا لابد أن ينتشر. ما تفكرش بس، ما تبقاش أنت أناني بتفكر في نفسك، بتفكر بس إن أنا إيه أهم حاجة الإخوة دي تحضر لي فرح. طب وأنت كنت بتحضر فرح الإخوة، وأنت بتحضر جنازاتهم، وأنت بتواسيهم، وأنت بتقف جنبهم، ما تفكرش نفسك بس، لأن البعض كده ما يفكرش إلا في نفسه، ويجي في موقف اللي يتزنق فيه يقول الإخوة اتخلت عنه. طب ما أنت طول عمرك كده، يعني يعني يعني طول عمرك انت مقصر وبتتحجج وبتتكاسل وما بتحضرش وبتروح متاخر وما بتهتمش، يبقى هذا الفهم لابد ان يكون اللي هو بيكفيك. يعني عايز اقول ايه مثلا الاخوه، لو قوه في المكان مش هتلاقي حد يتجرى على اخ ويعمل معاه مشكله، واحد صايع او بلطجي او واحد جرى على اخت. ليه؟ هو عارف ان الاخوه هنا ياكلوا الزلط، ان لو حد اتجرى هيلاقي ألف واحد يوقف له. لكن معلش يعني هو حاسس الاخوه فرط، انا مش يعني مثلا الاخ او الشيخ يقول لهم يلا بينا نروح نهنئ فلان ده مثلا بافتتاح العمل، فالاخوه نهنئ مين يا عم ومش عارف ايه، واخد بعضه اللي يتهرب من هنا واللي يروح كده. لكن لو راحوا 50 60 واحد، الراجل حتى لو مشغل اغاني لازم يطفيها من غير ما اتكلم، من غير ما تتكلم اي كلمه. ليه؟ لان حس ان الاخوه لهم شوكه وقوه، لهم راس ولهم توجيه وورا ذلك لهم كيان، محدش هيتجرى عليهم بقى. كل يهابهم يقذف الله عز وجل هيبتهم ورهبتهم في قلوب الخلق، ما فيش حد يتجرى عليهم. فده من الفهم العام يا اخوانا، التغيير بالكيان بدون كلام. يعني من آداب طالب العلم ألا يمد قدميه أمام معلمه. يعني مش عشان أنا والله، عشان بس إيه يعني من آداب طالب العلم عموما، يعني إلا لو واحد مريض مثلا ما فيهاش مشكلة، يعني أو الدرس طال يعني، بس إحنا لسه بادئين فما أظنش الناس. فقلنا أنواع القدرة ليه الثلاث، إما قادر بنفسه أو قادر بأمر القادرية ونصحهم أو قادر بمعاونة الإيه القادرين. يبقى الفرض الكفائي إذا قام به البعض قياما كافيا سقط الإثم والحرج عن الباقين، وإن لم يقم به البعض قياما كافيا إثم كل قادر حسب قدرته، ولا يخلو مكلف حتى زيادة بقى. وغالبا ولا يخلو مكلف، مين المكلف؟ مين المكلف؟ إيه شروط التكليف؟ أو من هو المكلف؟ البالغ العقل، ماشي. ولا يخلو مكلف غالبا من نوع من أنواع القدرة الثلاث. لما تبص لنفسك في الحقيقة هتلاقي إن غالبا حاجة من الثلاثة دول مش هتسقط عنك، إما قادر بنفسك أو قادر بمعاونة القادرين أو قادر بأمر القادرين وإيه ونصحهم. عشان كده الأمر يا أخوانا خطير، أمر خطير. يعني لو عندك أي قدرة من القدرة دي وما اتخذتهاش في إزالة هذا المنكر، يبقى أنت إيه، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، داخل في الإثم والتقصير والذنب وداخل في الحرج. يبقى بنقول البعض بيطلق، بيقول أثم الجميع، بيقول وإذا لم يقم به البعض قياما كافيا أثم الجميع، بيطلق أثم الإيه الجميع، ما بيقولش أثم كل قادر. فالبعض بيقول إطلاق أثم الجميع على اعتبار فعلا أن المكلف لا يخلو من أنواع القدرة الإيه الثلاث، بس اللفظ الأدق ان انت تقول اثم ايه، لان ممكن يتخيل ان واحد يكون فعلا من الامه وعاجز، مش اثم الجميع يعني جميع الامه، لكن بنقول لا فعلا متخيل ان واحد مثلا ما يعرفش بوجود المنكر ده مثلا، وما عندوش القدره على النصح، ومش عارف حد يامره وينصحه، ومش عارف يتعاون مع حد. انا افترض ان في صوره من الصور اللي ممكن تحدث في ذلك، فعشان كده اللفظ الادق نقول اثم كله ايه كله قادر. من أنواع من أمثلة الفروض الكفائية مثلا تعليم الناس الدين مثلا، كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وبعدين نقطة مهمة، يعني يخزنوا العلم بعد ما يتفقهوا في الدين، يخزنوا يعني العلم ده غاية ولا وسيلة؟ يعني ما نقولك دي حاجة مهمة جدا، يعني العلم غاية ولا وسيلة؟ قلنا العلم وسيلة، وسيلة إلى أن تعمل به أول حاجة. يبقى أول حاجة في غرض العلم رفع الجهل عن نفسك، ترفع الجهل عن نفسك وتصح عقيدتك وعبادتك وتعمل به وتطبقه، دي أول حاجة. والغرض الثاني أن تستعمل هذا العلم في الدعوة إلى الله وإبلاغ هذا العلم للناس. يبقى العلم وسيلة. طب إن لم تقم بهذه الوسيلة، أنت تزيد من حجج الله عليك، انت كده بتزيد من حجة ربنا عليك ان لم تقم بواجب العلم. فانا بقول اخوة كتير، انا بقول انا بشوف بعض الوجوه كده من الاخوة في المعسكرات بقالنا سنتين ثلاثة في طنطا، وايه ممكن يكون هو بيحضر وبيتعلم وبيحضر، ما بيروحش يعلم اهل قريته، ما بيروحش يعلم اهل مسجده، ما بيروحش يعلم زملائه في الكلية، ما بيروحش يعلم الناس، عمال يحفظ قرآن. ما تحفظش الناس ليه؟ من الافكار المغلوطة ان انت متخيل ان انا ايه لازم اكون معايا اجازه عشان احفظ قران. مين اللي قال كده؟ لازم قبل ما اتعلم العلم وادعو الى الله لازم اكون حافظ القران كاملا. من الذي قال ذلك خالص مطلقا من اهل العلم؟ هات لي واحد من اهل العلم قال ذلك. انت جيب لي كده مين اللي حافظين القران من الصحابه؟ معدودين على الاصابع. تقدر تعد كده تقول ابن مسعود، تقول ابي بن كعب، تعد كده على اطراف الاصابع مين اللي حافظ القران كاملا. ماشي، القضية بلغوا عني ولو آية. أنت تحفظ، حفظت جزئين ثلاثة أربعة بتحسن القراءة، علم غيرك حفظ الجزء اللي أنت حفظته، بلغوا عني ولو آية. تعلمت أي علمه، انصح بها الخلق. يعني هكذا، يعني ينبغي أن يكون هذا هو الأمر يا أخوان، تتعلم وتعلم. بس الواحد يقول لا، لما حصل قدر معين. حد كده يقول لي برضك ما هو الضابط العلمي في القدر الذي تحصله من العلم لكي تبدأ في التعليم؟ إيه القدر كده؟ قول لي كده إيه القدر؟ يعني تكون درست اصول فقه مثلا، ولا مصطلح، ولا خلصت كم كتاب في التوحيد عشان تبدا بقى تعلم؟ مفيش قدر الا اللي تتعلمه خلاص اصبحت عالما بالمساله، يجب ان تعلم بالقدر الذي تعلمته، اصبح واجبا عليك، اصبح انت من اهل العلم في هذه المساله، في هذه الايه، في هذا الموقف، عالما بهذا الحكم. يبقى اذا تعلمت حكما فانت به عالم فتعلمه غيرك. يبقى اخوانا بدل النصح والخلق مش محتاج ان انا اكون حافظ القران كاملا، ولا ابدا العلم بعد ما احفظ القران كاملا. لم يكن يفعل ذلك الصحابه، كنا نتعلم القران عشرا عشرا وخمسا خمسا، فنتعلم ما بها من احكام وحلال وحرام فنعمل بها ولا ننتقل لغيرها حتى نعمل بها. هكذا كان تعلمنا الايمان قبل القران، تعلمنا العلم والقران والعمل جميعا مع بعض. فانا عايز اقول ان فعلا اخوه كتير جدا مفكر ان انا لا، يعني انا ما اصلحش ان انا احفظ حد قران في هذا السن، لازم انا اجيبه للشيخ اللي يديله الاجازه، والشيخ اللي محفظ، والشيخ اللي خاتم. لا، انا ممكن اكون صاحبي اثنين ثلاثه اصحابي انا قريب منه، لو قلت لهم تعالوا للشيخ مش هيروحوا، لكن انا قلت لهم يلا بينا كده بعد السكشن بعد المحاضره يلا بينا نحفظ قران حفظه. ايه المشكله في كده؟ يعني مش لازم بقى تبقى حلقه القران اللي يحضر فيها الاخ اللي خاتم القران في الكليه ويحضر معاه ال 50 ويقعد. انا بقول لك بالعكس، الفايده المترتبه اول حاجه ما فيش حرج بينك وبينهم، مش هيكسفوا منك، لكن يتكسف قدام شيخ ما يعرفوش، ويتكسف قدام 50 واحد يغلط وانت ادرى واحد بيه، ادرى ان ده حساس ولسه بادئ في الالتزام ولسه مش متقن القراءه، وهتعذره ومش هتدقق معاه وهتخفف عليه ومش هتثقل عليه، ممكن تجيب له الشيخ يزهقه ويقعد يحقق المخارج ويطلع له كل حاجه غلط فيطفش، لانه ما يعرفش تفاصيل صفاته الشخصيه انت ادرى به. يعني عايز اقول يا اخوانا، انت كن داعيا مباشرا، انت عايز الشغل بايدك، عايز كل واحد يتحرك بيده بنفسه بلسانه، الدعوه المباشره. يبقى تعلمت قضيه، فلولا نفر من كل فرقه منهم، كان احنا مثلا من الجامعه فرغنا ال 50 واحد دول، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، لينذروا كلياتهم وجامعاتهم وإخوانهم وقراهم وجيرانهم ومساجدهم، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحفظون. هو ده الواجب. يبقى إخواننا عايزين الإخوة دايما يبقى خيرها متعدي، مش خيرها قاصر، مش أنا اتعلمت وخلاص، يعني لا، أنا اتعلمت أو علم غير. زكاة العلم إيه؟ إنفاق. هذا من الفروض الكفائية. الفروض الكفائية إقامة الفتية بين الناس، يعني يكون نوفر، يكون في مفتيين يفتوا الناس في الحلال والحرام والقضايا والمعاملات، هذا فرض كفاية. ده بعض أهل العلم يقول لو أنت لم تجد في بلد أو قرية من يفتيك أو عالما تهاجر هذه القرية، تترك هذه القرية، تترك هذا البلد. إن أنا دلوقتي ما لازم أقع في أمر فصالة، في زواج، في طلاق، في حاجة، عفتي طبعا هذا في عدم وجود وسائل المواصلات والاتصالات الحديثه قديما، لكن عايز اقول تخيل من ايه؟ من خطوره او اهميه توفير علماء او توفير مفتيين او توفير ناس تفصل بين ناس في القضايا والخصومات وغير ذلك. ده هذا واجب. او القضاء، توفير من يقضي بين الناس، هذا فرض كفايه على الامه ان هي توفر قضاه ومفتيين وعلماء يعلمون الناس الدين. كذلك من الفروض الكفائيه رد السلام، تغسيل الموتى، تكفينهم وغير ذلك. من الفروض الكفائية إقامة الجمعة والجماعات والأعياد، إقامة الحدود الشرعية، إقامة جهاد الطلب، كل ذلك من الفروض الكفائية الواجب عليه. طيب نقول بقى هل الأمر معروف عن منكر فرض كفائي ولا فرض عيني؟ بعض أهل العلم قال أنه واجبا عينيا، بعض أهل العلم قال أنه واجبا عينيا، والراجح أنه واجب كفائي، وهذا ترجيح الإمام النووي والإمام الغزالي وأبو بكر الجصاص وغيره من أهل العلم. الراجح أنه واجبا إيه؟ كفائيا. الراجح أنه واجبا كفائيا. طب اللي قال واجب عيني إيه دليله، واللي قال واجب كفائي إيه دليله؟ اللي قال واجب عيني استدل بحاجتين، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم الإيه؟ المفلحون. فقال يبقى الفلاح ده للي بيأمر وينهى، فإن لم يأمر وينهى فليس من الفالحين بمفهوم المخالفة. وقال إن من في هذه الآية لبيان الجنس، يعني تأدبا مع القرآن ما بيقولش زائدة، بيقول لبيان الجنس. ولتكن منكم أمة أي لتكونوا أمة، أي لتكونوا أمة، مش منكم يعني البعض، لا منكم دي لبيان الجنس. فالراجح اللي بيرجح لنا أن هي فرض كفاية أن من هنا تبعيضية، آية أخرى توضح ذلك اللي احنا لسه قايلين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقى أوضحت أن من هنا تبعيضية، يبقى أن الأمة تفرغ منها طائفة تقوم بواجب الأمر المعروف عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طب الفلاح ده هيكون للطائفة الأميرة بس ولا الأمة؟ لا، يقول لك أن هذا الفلاح يكون للأمة جميعا التي فرغت منها من يقوم بهذا الواجب. يبقى الفلاح يعود على الأمة كلها إذا تحقق أنها فرغت منها طائفة تكفيها في هذا الجانب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عشان كده أخوانا من الحاجات المهمة فعلا، يعني لما نجد أحد الناس يعني يصلح لطلب العلم، يعني حريص وعنده الفهم والذكاء والبصيرة والأهلية والاستعداد والقدرة وغير ذلك والإمكانيات والحرص وغير ذلك، أو الدعوة لله سبحانه وتعالى، ففعلا من الواجبات الدعوية أن احنا نفرغ هذا الأخ، نفرغه ونكفيه في أمر الدنيا. يعني أنا مش عايز أقول له المنطقة ولا البلدة دي، تكفيه في جانب رزقي ومالي بدل ما هو ده. لو أنت ما كفتوش في هذا الجانب إلا هيحصل، اللي يحصل ان هو يروح يشتغل بقى في البحر الاحمر ويروح يسافر بره، يروح يشتغل في المشاريع ويرجع كل يوم على الساعه 8 بالليل و11 بالليل، وعايز يتجوز وعايز يصرف على بيته، فطبعا مش هيجد وقت لا لطلب العلم ولا لتعليم الناس الدين ولا الخير. فده برضك التكامل في المجتمع، قد اكون انا لا احسن طلب العلم، او قدراتي وامكانياتي او استعدادي الفطري، او انا ليا حد معين بس عرفت العلم الواجب عليا وخلاص مثلا يعني، لكن ممكن اعرف ناس اصحاب اموال او عندي مال او غير ذلك، او الاخوه تجمع اموال، ولا يصبح ذلك أجرا. دي برضه قضية، مش باخد أجر على التعليم، لا ده هذا رزق كأنه يدفع من بيت مال المسلمين، كأن بيت مال المسلمين كده بيجعل رزق وجعل لمثلا للدعاء لتفريغهم للدعوة أو لطلاب العلم أو للعلماء أو غير ذلك، لتفريغهم لهذا الواجب لتحقيق الكفاية للأمة في هذا الجانب. هذا أيضا من الأمور المهمة. فبنقول أنه الراجح أنه واجب على الإيه؟ واجب على الكفاية. طيب من الأشياء برضك تكملة الكلام في حكم الأمر عن المنكر، أن الأمر بالمعروف الواجب واجب، الأمر بالمعروف الواجب واجب، والأمر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المحرم واجب، والنهي عن المنكر المكروه مستحب. دي نقطة مهمة برضك في فقه الأمر بالمعروف والمنكر. الأمر بالمعروف الواجب واجب. مثال، واحد لا يتم الصلاة، أنا دخلت المسجد لقيت واحد بيكروت الصلاة، لا يتم لا ركوع ولا سجود، ينقر الصلاة نقرا كحديث المسيء صلاته، هذا أمره بإقامة الصلاة وإعادتها واجب ولا مستحب؟ رد أخوانا، واجب ولا مستحب؟ واجب. مستحب إزاي؟ واجب لأن صلاته باطلة، صلاته باطلة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، هذا أصبح واجبا لأن هو إيه؟ لأن هو لا يتم الركوع والسجود ولا يحقق الطمأنينة في الصلاة، فأصبح إيه؟ فأصبح صلاته باطلة، أصبح الأمر بذلك واجبا. ما فيش بقى السنة مكسوفة السنة محرج، ينفعش. أو واحد مثلا يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، مش بتحصل دي؟ خش مسجد نلاقي إيه؟ رجل الكبير فلان، مش كل الناس كبار، واحد كبير بس الواحد ده واقف قدام المسجد، انا شايفه نفسي واقف قدام المسجد 5 دقايق واقف على رجله، واقف طابور العيش وجاي من بيته ماشي وبيقف يدردش مع الناس ووقف يشتري ووقف يعني، وتلاقي أول ما يجي وقاعد على الكرسي وبصلي قاعد على الكرسي. الله، هي ده هنا صلاة ايه؟ القيام مع القدرة في الفريضة ركن في الصلاة، هذا ترك ايه؟ ركنا. يبقى ايه؟ يبقى ترك واجبا، يبقى الأمر بالمعروف الواجب ايه؟ واجب. طيب ده فلان ده وهو بيصلي يعني ما حطش ايده على الصدر، حط ايده ايه؟ ارسلهم كده وهو بيصلي، ده مستحب. يبقى الامر بالمعروف المستحب ايه؟ الا شو بقى؟ الا ان يترتب عليه منكر اكبر. يعني الامر بالمعروف المستحب مستحب، الا بقى لو انا حاجه اقول له حط ايدك على الصدر بعد الركوع قصدي او قبل الركوع، يقول لي يا عم طب والله ما انا مصلي في مسجد السنيه خالص يا اخي، سايب لكم المسجد خالص ومريح. ان انا بقى عارف من الشخص ده انه ممكن ايه؟ ممكن يتضايق، ياخد موقف من الاخوه ورا ذلك، ممكن يهجر الصلاه خالص، ممكن يهجر المسجد. فانا لو في الامر بالمستحب شعرت بانه ربما يترتب عليه ترك الواجب اصلا او فعل منكر او هجران اهل السنه او التنفير من الدين، يبقى لا، ممكن ما امرش بالايه؟ بالمستحب لخوف ترتب عليه، بس ده ما يكون بعلمي ومخابرتي باهل المكان والشخص نفسه. والا طبعا احنا مش عايزين نقطع من الناس الامر بالمستحب، او نجعله بقى ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، او خليها نصيحه عامه في المسجد، ممكن ما خليهاش نصيحه مباشره لكي لا ينفر مني او من مسجد السنه وغيره. يبقى الامر بالمعروف المستحب مستحب، والنهي عن المنكر المحرم الغناء الزنا وغير ذلك واجب. النهي عن المنكر المحرم واجب، والنهي عن المنكر المكروه، يعني مثلا واحد لقيته مثلا ساند على ايده الشمال مكروه، لقيت واحد يشبك اصابعه في المسجد او غير ذلك مكروه، يبقى النهي عن المكروه ايه؟ مستحب. المكروه، النهي عن المكروه مستحب، والنهي عن المحرم ايه؟ واجب. فهمتم؟ فهمتم. يبقى ده الايه؟ حكم الامر بالمعروف والنهي عن الايه؟ متى يتعين بقى؟ احنا عرفنا ان هو فرض كفايه، متى يتعين يصبح فرض عين؟ يتعين في احوال، الحاله الاولى من تعينه الدوله الاسلاميه. افتراضا الدوله، احنا عايشين في دوله اسلاميه وفي هيئه امر نهي عن المنكر او هيئه حزب او غير ذلك. هو الهيئه دي يا اخوانا ممكن تكون بعض الوزارات الموجوده حاليا، يعني مثلا يعني وزارة التموين مثلا أو تفتيش أو التموين. المفترض ده إيه؟ في الحقيقة ده جزء من الإيه؟ من الحزبة. تروح تراقب على الأسواق وغشش السلع والوزن والتموين والعيش، وبيخرج بنفس الوزن ولا لأ، ونفس الكفاءة ولا لأ. المفترض ده جزء من أنواع الإيه؟ الحزبة. والأمر معروف هو مش في الجانب الديني، ولا في جانب معاش الناس، وفي جانب عدم غش الناس، وفي جانب الحلال والحرام وغير ذلك، في جانب المعاملات. الهيئات الرقابية، يعني مثلا الجهاز المركزي للمحاسبات، انه ياتي وراء ذلك، هذا نوع من انواع الايه؟ الحسبه والمحاسبه للناس والمناقشه والامر والنهي وراء ذلك. فالمفترض ان الدوله الاسلاميه ايضا ممكن في الاسواق في البيوت تعين من ينهى الناس عن المنكرات، يامرهم بالصلاه وراء ذلك، او يامرهم بالالتزام بالشرع. اللي تعينه الدوله الاسلاميه اصبح في حقه واجبا. ما فيش بقى واجب عيني، ما اصبحش واجب ايه؟ لأن دي أصبحت وظيفته. ماشي؟ يتعين أيضا على من رأى المنكر أو علمه ولم يعلمه غيره. أنا قاعد في البيت مثلا بتاعي مش شايف المنكر إلا أنا. قاعد في المحل بتاعي أنا اللي شايف المنكر بس. أو أنا اللي أعلم بوجود هذا المنكر. أنا موجود في مصنع أو شركة لا يعلم المنكر ولم يره إلا أنا، يبقى أصبح واجبا عينيا. ويصبح أيضا واجبا عينيا على من أنا إذا وجدت في مكان ولم يقم به غيري لعجز أو تقصير، فأصبح واجبا عينيا. مثال، احنا اتنين راكبين ميكروباص مع بعض، فكده أصبح واجبا كفائيا علينا احنا الاتنين، والمنكر موجود، أخويا اللي جنبي كسل مكسوف محرم، يبقى ده تقصير او العجز، مش حافظ الادله، مش عارف يناقش، الرجل رد وقال شبهة، قال له طب ما حصل غناء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال له طب ما الجاريتين كانوا مضروبة على الضفر. يعني الأمر دلوقتي يحتاج إلى بيان حكم وإلى رد شبهة، يعني ما قد يكون لا يحسن رد هذه الشبهة إلا واحد فتعين عليه، يبقى لا يحسن رد الشبهة ولا يحسن حفظ الأدلة إلا واحد فأصبح عينا عليا يأمر وينهى، أو لم يقم به غير لعجز أنه مش حافظ الأدلة وما يعرفش يرد، أو ما يعرفش أصلا أنه حرام، أو لتقصير أنه قصة خجلان مكسوف، يبقى أصبح واجبا علي أنا عينيا لأن الموجود في المكرباص وأنا الذي أعلم. يبقى هذه الحالات التي يتعين فيها الأمر في منكر ويتعين بالقلب في كل حال، هذه الحالة الرابعة، ويتعين بالقلب في كل حال، كما قال الله عز وجل لجبريل فبه فبدأ فإنه لم يكن يتمعر وجهه لرؤية معصية الله. التغيير بالقلب واجب في كل حال، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم مكرها فالغير بادئ فإلا ما استطاف بلسانه فإلا ما استطاف بقلبه، وذلك أضعف الإيه. وفي الحديث الآخر فمن جاهدهم بيدي فهو مؤمن، فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. يبقى تغيير المنكر بالقلب واجب ومتعين في كل حال، يعني كل الإنسان مثلا يتآلف، ودي يا أخوانا مشكلة، يألف المنكر، دي بقى قضية خطيرة. يعني أنا بروح الجامعة وعلى طول بنات متبرجات ولابسين بنطلونات ولابسين لبس دايم، ولا بقى فيش مشكلة عنده، أو يرضى بالمنكر أو يفرح بالمنكر، ولهذا أصبح هذا والعياذ بالله مذنب ذنب متراكب، أنه لم يحقق حتى مجرد الإنكار بالقلب، مجرد الرغبة في التغيير، مجرد الحسرة والحرقة، مجرد الحزن، مجرد يعني الحرقة لوجود هذا الذنب، لابد أن تكون التمعر الوجه، الحياء، الغيرة على الدين، الغيرة من المنكرات، إن الله يغار وغير الله أن تنتهك محارمه، لازم يكون عندك هذا المعنى، ولازم دايما تقيس حساسية قلبك، هل أنت ألفت المنكر وتعودت عليه وأصبح شيء عادي، ولا ما زال في قلبك تألم لما بتشعر بالمنكر، بتشعر بتألم لرؤية هذا المنكر ورغبة في تغييره. يبقى هذا من الإيمان، ولا يشترط أن يكون الإيمان الواجب، نقطة مهمة، أن ممكن يكون الإيمان الواجب أن أمر بلساني، بس أنا على الأقل يكون في أصل لهذا الإيمان في هذه القضية، اللي هو إيه؟ اللي هو يكون حتى مجرد تألم القلب عند رؤية المنكر، أو الرغبة في تغييره، أو تمعر الوجه عند رؤيته. وفي هذا الكلام يا أخواننا بتأتي قضية مهمة جدا، طيب وليس وراء حبة الخردل من إيمان، يعني معناه بقى كافر؟ هذه القضية، يعني وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، اللي هو من لم يجاهدهم بإيه؟ بقلبه، هل معناه أنه أصبح كافرا؟ العلماء في تفسير هذا الحديث على معنيين، على حالتين. الحالة الأولى أن نقول ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان واجب في هذا الفعل، من إيمان واجب، يبقى ده بينفي الإيمان الإيه؟ الواجب، بينفي الكمال الواجب ولا ينفي أصل الإيمان، يعني أن الشخص ده عنده مجمل الإيمان، أصل الإيمان بالله ورسوله، ولكن في هذا الفعل ليس عنده حبة خردل من إيمان واجب، زال عنه، زي ما نقول كده لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يبقى زال عنه الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان، ماشي؟ يبقى ده معنى. المعنى التالي إن يكون ذلك في المستحل بقى، المستحل المنكر، ليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان يبقى كافر فعلا، ولكن لمن استحل المنكر، لمن قال عن مثلا الزنا أنه حلال، لمن استحل السرقة، لمن استحل شرب الخمر، من استحل المنكر يبقى يكون كافرا فعلا، ليس وراء ذلك حبة خردل من علم المستحق. أما من لم يفعل ذلك راضيا بالمنكر أو فرح به أو ليس عنده الرغبة في تغييره، فهذا في قمة التقصير، ليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، ليس هناك الإيمان الواجب في هذا الفعل، هو مقصر ومذنب. طبعا مشتهر عند الناس قول يقول لك التغيير باليد للسلطان، والتغيير باللسان للعلماء، والتغيير بالقلب للعوام، هو عايز يريح نفسه في الحقيقة، عايز يريح نفسه مش عايز ايه يقولك انا بغير بقلبي. لا طبعا هذا الكلام كلام باطل كلام باطل. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، لم يقل بقى حاكم ولا سلطان، يعني التغيير باليد يكون احيانا في حق العوام، باليد احيانا في حق العوام. انا موجود في بيتي وابني قلت له مثلا صلي ولم يصلي مثلا، من حقي ان اضربه اذا تعدى 10 سنين او بلغ 10 ولم يصلي، انا اللي اضربه، انا اللي غير مكر باليد. أليس هذا تغييرا؟ موروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرغ منهم. أنا لو مثلا وبقول لابني مرة واثنين وثلاثة وبحذرهم من الغناء والموسيقى ولم يفعل، أنا ممكن أكسر له شريط الموسيقى بتاعه. لو بنتي بتلبس لبس مش كويس وبتخرج وأنا أقطع لها ملابسها، لو أصرت على ذلك وقعدت أقنعها وقبل الحكمة والعظة الحسنة وأصرت، أنا غير مكر باليد. أنا صاحب شركة ومصنع، ليه القدرة على أن أمنع أحد أن يشرب دخان في المصنع أو الشركة؟ ليه القدرة على أن أمنع أحد أن يشرب دخان في، يعني ده هذا أنا بقول صورة من صور التغيير المنكر باليد التي تكون العوام. غير أنه حتى في الطرقات أنا ممكن أغير منكر باليد لو لم يترتب عليه، لو كان عندي القدرة ولم يترتب عليه مفسد أكبر. هذا لا يشترط أن يكون حاكما أو سلطانا أو عالما. وتغيير المنكر باللسان غالبا واجب في معظم الأحوال، غالبا واجب في معظم الأحوال. يعني مثلا واحد ما بيصليش، جاري ما بيصليش، يجب علي أن أمره بالصلاة. ما أقولش بقى أجيب لازم عالم اللي أمره بالصلاة، يجب أن أنا واحد مثلا أخويا أو قريبة أو ابن عمي أو ابن خالي مثلا مراته متبرجة، يجب أن أنا أمره أنهاء. يبقى الأصل الوجوب. فهذه المقولة مقولة خاطئة، لأن الله عز وجل قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا، لم يقل حاكما ولا سلطانا ولا عالما ولا أي شيء آخر. الشرط الرؤية، ترى المنكر وأنت عندك القدرة باليد، يبقى الأول أمر قدرة واستطاعة، ثاني أمر لا يترتب عليه مفسدة أكبر، يبقى أصبح واجبا في حقك حتى لو أنت من العوام. لا يشترط أن تكون يعني حاكما أو سلطانا طبعا، بس تكون فعلا تعلم أن ده منكر، متيقن أنه منكر ليس مختلفا فيه، كما سنذكر شروط إنكار المنكر. بعد كده الشيخ ضرب المثال، قال المعروف يعرف هو ما حسنه الشعر الشرع أو استحسنه الشرع أو حث عليه أو ذلك، أو عرف شرعا بالقرآن والسنة بأنه معروف وحسن. وقال رأس المعروف ليه؟ التوحيد. ومن أنواع المعروف طبعا الصلاة والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان للجيران وإغاثة الملهوف وغير ذلك، صور المعروف مختلفة. وقال المنكر ما أنكره الشرع وقبحه وأمر ذلك وذمه ونهى عنه، سواء كان ذلك نهي وجوب أو نهيا جازما فأصبح محرما أو نهيا على التنزيه فأصبح مكروها. ورأس المنكر الشرك وعامة المنكرات بقى كالبدع والزنا والسحر والربا وشرب الخمر وغير ذلك والسرقة وقطيعة الأرحام والإيذاء إلى الجيران والحسد، سواء كان المعروف القلبي أو من الحب والرجاء وغير ذلك، أو المنكر القلبي كمان منكرات القلوب زي الحسد والحقد والغل والعجب والرياء والشهرة والنفاق وغير ذلك. ثم بعد ذلك ذكر في شروط المحتسب. المحتسب هو الذي يقوم بواجب الحزم، هو الذي يقوم بواجب الأمر عليه والنهي، الإسلام والتكليف والعلم والقدرة، أربع شروط: الإسلام والتكليف والعلم والإيه والقدرة. وبدأ يتكلم. نعم، المحتسب هو الذي يأمر وينهى، يقوم بواجب الحزم. المحتسب طبعا اسم إيه؟ اسم فاعل من كلمة احتسب، ماشي، احتسب من الحسبة، والحسبة هي محاسبة الناس، هي القيام بالأمر والنهي، بالأمر معروف عن المنكر. فالمحتسب هو القائم بالأمر معروف عن المنكر، الحسبة هي الأمر معروف عن المنكر نفسها. يبقى بنقول شروط المحتسب: واحد، الإسلام. طبعا بنقول دايما يا إخوانا، دايما بنذكر في بداية أي أمر بنقول هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها أم مخاطبون بالأصول فقط دون الفروع؟ دي مسألة شرعية، هل الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها؟ إيه الأصول؟ يعني التوحيد مثلا، نهي عن الشرك دي اسمها الأصول، والفروع يعني الصلاة والزكاة والنهي عن التبرج والنهي عن الزنا، تفاصيل الأحكام الشرعية. فالراجح أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا الشاهد وكنا نكذب بيوم الدين. يعني الكلام ده على الكفار، بيكذب بيوم الدين يبقى إيه؟ يبقى كافر، ما بتتكلمش على واحد عاصي أو تارك للصلاة، يبقى بتتكلم على كافر. ومع ذلك قال الذي أدخله سقر لم نكن من المصلين، يعني أنه عذب على ترك لليه. طيب إذا صلى الكافر هل تقبل صلاته؟ لم تقبل. طب إذا ما فائدة مخاطبته به؟ أنه يخاطب بها في الآخرة زيادة للنكال والعذاب عليه، يعني هذا لأنه يعذب على الشرك والكفر ويعذب على ترك الصلاة والصيام والزكاة، زيادة في النكال والعذاب عليه. وإلا لو أتى بها وهو كافر لم تقبل منه ولم تصح منه ولم تقع منه. يبقى بنقول الأمر عفوا منكر لا يقبل إلا من المسلم، لا يقبل يعني إيه؟ يعني لا يقبل شرعا، لا يكون له ثواب وأجر عند الله إلا من إيه؟ من المسلم. ولكن الكافر إذا أمر ونهى بشيء يوافق الشرع عندنا، هل يجب التزام كلامه أم لا؟ نعم يجب التزام إيه؟ كلامه. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور حديث أبو هريرة مع الشيطان. أبو هريرة كان بيحرس تمر الصدق، وكل يوم يجي الشيطان في سورة الأمر ويسرق منها، وأبو بكر يتركه يعفو عنه مرة واثنين والتالتة، قالوا لا أتركه، فدله على أن يذكر أو أن يقرأ آية الكرسي إذا أخذ مضجعه قبل أن ينام لا يخربك شيطان حتى يصبح. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ذاك شيطان صدقك وهو كذوب. ذاك شيطان يعني اقبل منه هذا، هذه المسألة صدق وإن كان الأصل فيه ليه؟ الكذب. فالمقصود أن الحق يقبل من كل من جاء به حتى ولو من الشيطان. يعني أنت نسأل الله العافية، لو واحد مسلم بيزني أو بيفعل شيئا محرما أو بيسرق أو بيرتاشي أو بيشرب مخدرات، واحد كافر نهى عن ذلك يلتزم، هذا الكافر غير مأجور، مش هياخد ثواب، مش هيصح منه، مش هياخد أجر، ولكن أنا ينبغي على أن ألتزم بموافق شرعي حتى ولو جاء من الايه؟ من الكافر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. والله لا يسألون أي المشركون خطة أي أمرا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحلف فضول، لأنه دعيت إلى حلف الفضول في الإسلام لأجبت. حلف فضول كان بيقوم على إيه؟ على إغاثة المهنوف والأخذ على يد الظالم ورفع الظلم عن المظلوم والضعيف وغير ذلك، يعني أشياء توافق الإسلام. ما فيش إشكال لو الكفار طلبوا منا أن نتعاون معهم على أمر فيه مصلحة الدين أو موافق الشرع والدين، فلا إشكال من إيه؟ من إجابتهم إلى ذلك. والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. هذا في شرط الإسلام. الشرط الثاني هو التكليف، قلنا التكليف البالغ ليه؟ العقل. فلا يصح مجنون. يعني بالفعل يا أخوانا الشروط نوعين، في شرط اسمه شرط صحة وشرط وجوب. شرط الشرط شرط صحة وشرط إيه؟ وجوب. ماشي. البلوغ شرط صحة ولا شرط وجوب؟ شرط وجوب مش شرط صحة. ليه؟ لأنه المميز اللي هو دون البلوغ إذا أمر ونهى يصح منه ولا يجب عليه، زي مثلا المميز الذي يميز، يعني ما معنى المميز؟ لا ده المكلف البالغ العقل. المميز الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب، هذا تعريف الإمام النووي، الذي يفهم الخطاب لما حد يكلمه يفهمه ويحسن أن يرد عليه الجواب. والبعض قال المميز الذي بلغ 7 سنين، والبعض قال المميز الذي يميز بين العورات، يعني مثلا مش عارف صغير يعني هو هدومه في الشارع لا يبقى عارف ان ده عوره وده عيب. وقال البعض المميز الذي يميز بين عبادة واللعب، واللعب يعرف انه في الصلاة ما ينفعش يلعب، عارف يميز بين الصلاة واللعب. المميز ده يصح منه الصلاة ويصح منه الأمر والنهي ولا يجب عليه، يبقى كده أصبح شرط إيه؟ شرط وجوب وليس شرط إيه؟ وليس شرط صح. طب العقل شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط صحة وشرط وجوب، شرط صحة وشرط إيه؟ وجوب. المجنون لا يصح منه ولا يجب عليه، المجنون لا يصح منه ولا يجب عليه. نعم يعني نعم. المميز شرط وجوب، البلوغ أصلا مش المميز، البلوغ شرط وجوب. أنا بقول لك يصح منه ولا يجب عليه، يبقى اتكلم يبقى الشرط في الايه؟ في الوجوب، كده كده هو يصح منه، فاهم قصدي؟ يبقى البلوغ بنقول كده البلوغ شرطه ايه؟ شرط وجوب وليس شرط ايه؟ صحة. يعني لو فعله ما دون البلوغ صح منه، لو شرط صح يبقى لا يصح من الايه؟ من الصبي المميز، ده قلنا شرط صح. لكن المجنون لا يصح منه الصلاة لو صلى ولا تجب عليه، يبقى كده ايه؟ العقل شرط صحة وشرط وجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: موروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بايه؟ في المضاجع. وكذلك يستحب، شيء مهم جدا، يستحب أن يؤمر الأولاد ويعودوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمرهم الصغير، يستحب ذلك، كما قال الله عز وجل على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم إيه؟ وده يا أخوانا في الحقيقة بيغير الجيل كله، هذه الطريقة تغير من الإيه؟ من الجيل في الحقيقة. ليه؟ إن هو أصلا ما نشأش على أنه يكون عنده الجرأة على الأمر والنهي، ماشي؟ فإيه اللي بيحصل؟ فلما بيكبر بيبقى يكسف، لكن لما يتعود وهو صغير يصبح ذلك أمرا عاديا عنده. بس الضوابط بقى إيه؟ الضوابط أولا بمتابعة ولي أمره، أنه يتابعه ويضع له ضوابط، يتقول له لما حد أكبر منك تقول له، تقول له بأدب، ما تشوحش بإيدك ولا تعلي صوتك عليه وبالراحة، وتقول له في إيه؟ في الأمور المجمع عليه. لما تشوف واحد مثلا بيكذب يقول له حرام، الكذب حرام. تشوف واحد بيشتم يقول له الشتيمة حرام. واحد ما بيصليش يقول له الصلاة يعني لازم تصلي. يعني إيه الحاجات، الأشياء الإيه؟ المجمع عليه، بتعلمه في الحاجات المجمع عليها والمتفق عليها. واحد مثلا مش مؤدب مع أستاذ ويقول له خليك مؤدب، واحد بيسمعش كلام والده ويقول له بر والديه. يعني تعلمه الأمر والنهي في الأمور المجمع عليها برعاية ومتابعة وتعاهد له، وأن يكون يعني أنه تعلمه الأدب والرفق في تبليغ الإيه؟ الأمر والنهي. بدأ اسمه الإيه؟ التكليف. بعد ذلك الشيخ ذكر قبل أن يشرع في الكلام على العلم والقدرة، ذكر العدالة وذكر اشتراء أو استئذان الوالي أو الحاكم، وذكر أن هؤلاء ليسوا أو ليس شرطين في الإيه؟ في وجوب الأمر في المعمول أو في شروط المحتسب. أول حاجة العدالة، نتكلم على العدالة وبعد كده نتكلم على اشتراط إذن الإمام. العدالة ليست شرط. ما معنى العدالة؟ يبقى نفهم الأول ما معنى العدالة. العدالة هي هيئة كامنة في النفس. تاني، العدالة هيئة كامنة في النفس توجب على الإنسان فعل الواجبات، ماشي، وترك الإصرار على المحرمات، ماشي، وترك ما يخالف جميل العادة وحسن الخلق. باختصار يا أخوانا العدالة هي الالتزام أو الاستقامة، يعني ما يكونش واحد بيجهر بالمعصية، مش واحد مثلا بيجهر بشرب السجاير وغير ذلك، يعني مش معناه ما بيغلطش، ما بيغلط بس لا يصر ولا يجاهر ولا يرتكب الكبائر، ويكون عنده في قلبي خوف من الله يجعله الصلاة والواجبات يفعلها، ويجعله المنكرات الظاهرة والكبائر يتركها ولا يجهر بها ولا يفسق بها. يبقى ده العدل، ده الذي تقبل رواياته والذي تقبل شهادته في قضية من القضايا، هي دي العدالة، تعرفها كده. يعني لو واحد فاسق لا تقبل شهادته، واحد فاسق يعني بيجهر بشرب السجاير، بيجهر بالدخان، بيجهر بمثلا معاكسة الفتيات، أو بيجهر بالمعصية، هذا لا تقبل شهادته، ليس عدلا، هذا يجرح في عدالته. الحاجة الأخيرة، وترك ما يخالف جميل العادة وحسن الخلق اللي هي بيسموها خوارم المروءة، ودي بتختلف عرفا حسب العرف. يعني مثلا في بلدان من خوارم المروءة إن إنسان يمشي حاسر الرأس، يعني مش حاط حاجة عليه على رأسه مثلا، لا لازم يكون لابس يا طاقية يا غطرة لاسة عمامة، لازم يكون لابس حاجة على رأسه، لأن ده البعض يعني خوارم المروءة دي مش محرمات، ولكن ترك ما يخالف جميل العادة وحسن الخلق عند البعض تختلف عرفا حسب المكان. مثلا مسألة الأكل في الطريق، الأكل في الشارع ماشي، هنفرق بقى الأكل مثلا في محطة مصر ولا ميدان مش عارف، ولا مثلا موقف الجملة ولا موقف مش عارف ايه ولا موقف عبود، لا ما هو الناس كلها ايه على سفر، والناس كلها بتاكل في المطاعم وتاكل في الشارع، ده شيء ايه. لكن مثلا واحد في قرية أو في بلد وغرس محدش بيأكل في الشارع، فالأكل في الطريق، أو مثلا واحد مثلا طالع بفانيلا بحمالات ولم يأتي محرما كده، ما كشفش العورة بتاعته، ولكن هذا يخالف جميل العادة وحسن ليه، أو طالع في البلكونة بحمالات أو غير ذلك، يبقى هذا ترك ما يخالف جميل العادة وحسن الخلق، العدالة بهذا التعريف. هل العدالة شرط؟ شرط يعني في القيام بالحسبة أم لا؟ ليس شرط، العدالة ليست إيه؟ شرط. العدالة ليست شرطا. إيه الدليل؟ أول حاجة بنقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب من الواجبات المستقلة زي الصلاة والصيام وغير ذلك، واجب أصلا مستقل لا يتطلب أكثر من شروطي ومتطلباتي. يعني أنا مثلا أقول إيه، واحد صايم أقول له مثلا صلاتك بطلة، واحد بيصلي ومش صايم أقول له، أو واحد بيصلي ومش صايم أقول له صلاتك بطلة، واحد بيصلي ومش صايم أقول له، أو قصدي واحد مش صايم، أو واحد ما بيصليش وصايم أقول له صيامك باطل، لا ليس كذلك. يعني ده واجب منفصل ليه شروطه، يعني إيه ايه شروط شروط الصلاه اللي حققها يبقى صلاته صحيحه، يعني صح. ايه شروط الصيام حققها يبقى صيامه صحيح، يعني مش مترتب على غيره، واجب مستقل مفصل مش مترتب على ايه على غيره. وكما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه، حق على شارب الكؤوس ان يتناصح، حق على شارب الكؤوس ان يتناصح، لانه هو اذا لم يتناصح وقع في منكرين، منكر شرب الخمر ومنكر أن منكر أن رأى غيره يشرب الخمر ولم ينكر عليه. يبقى العدالة ليست شرطا. بنقول بقى طيب واحد عنده أكثر من شبهة. الشبهة الأولى قول الله عز وجل يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، مش كده؟ والآيات أخرى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يعني ناس كثيرة جدا يقول لك أنا مش ملتزم ومقصر، فأنا مش قادر أشترك في الدعوة عشان أنا أصلا عندي ذنوب. طيب هل يشترط في اللي يشارك في الدعوة يكون معصوم؟ العصمة ليست شرطا بالإجماع، العصمة ليست شرطا بالإيه؟ وده الفرق بين العدالة والإيه؟ والعصمة. العدالة ما تقتضيش إن ما فيش ذنوب خالص، لا تقتضي عدم الإصرار والمجاهرة، دي العدالة. لكن العصمة تقتضي عدم الإيه؟ الذنب مطلقا. وكان كده يبقى الامر والنهي ده وظيفه الانبياء بس، لان كل بني ادم ايه خطاء وخير الخطائين ليه التوابون. لا العصمه ليست شرطا بالاجماع، والعداله على الراجح انها ليست شرطا. طيب ما الجمع بين ذلك وبين الايات؟ هذه الايات يا اخوانا الناس تفهمها على غير مرادها، ماشي زي الحديث بالظبط، يؤتى برجل في النار فتندلق أقتابه وأمعاؤه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرحى، فيقال له يا فلان ألم تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فقال كنتم آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر وإيه وآتي. فالبعض يقول لك بص أنا خلاص مش عامر، أنا خلاص ولا أتكلم مع حد عشان الحديث ده. هذا الحديث وهذه الآية بتتكلم عن مين؟ بتتكلم بتنكر عليك أنك تنسى نفسك، أنك لا تفعل المعروف، أنك تفعل المنكر، أنك لا تفعل ما تقول، وليس أنك تقول، وليس أنك تأمر. وإلا يعني بتفسير الآية لا تأمر من البر وانسى نفسك، هو ده المفهوم؟ خليك ناسي نفسك، خليك بتفعل المنكر زي ما أنت، خليك على الذنب وما تأمرش بالبر. لا، الآية تقول لك أؤمر بالبر ولا تنسى نفسك، استمر على المعروف، الأمر معروف عن المنكر، وبتنهاك عن نسيان نفسك أو عدم التزام بما تأمر وتنهى. وليس تقول لك لا تأمر ولا تنهى وظل ناسيا لنفسك. لو على أن المشاركة بالمعروف عن المنكر وأخونا فعلا بترفع من الإنسان، بتجعله هو لو عنده منكر يستحي من نفسه ويبدأ يقاوم نفسه ويجاهد نفسه وغير ذلك، هي نفسه بترفع من إيمانه، وهي نفسه واجب من الواجبات المستقلة المنفصلة. بس العلماء يقولوا إيه؟ العدالة شرط من شروط نجاح الدعوة، وليس شرطا من شروط وجوب ذلك على المحتسب. يعني إيه؟ يعني الذي ليس بعد، يعني حتى الفاسق حتى اللي يجرب معصية يجب عليه أن يأمر إيه؟ وينهى، ولكن من شروط نجاح دعوته أن يكون عدلا، أو أن يكون يفعل ما يقول حتى يكون قدوة بالسلوك الحسن، وحتى لا يكون فعله سببا لتنفير الناس من الدعوة. بنقول بقى إلا في حالة واحدة، يعني الشيخ بيقول إلا استثناء في حالة واحدة، إذا تيقن الإنسان أن كلامه لا يقبل، يعني اشتهر عنه الفسق في هذا الجانب وأن كلامه لن يقبل مطلقا، لن يوجد له أي تأثير، ففي وجه سقوط الوجوب عنه وجه. أن واحد مثلا يعني اشتهر بين الناس مثلا بالكذب، أو اشتهر بين الناس بالزنا والعياذ بالله، مشهور شهرة كبيرة جدا، وهو بعد كده لو جه أمر ونهى في هذا الأمر بالذات لن يقبل كلامه وتيقن من ذلك، يبقى في وجه لسقوط الوجوب عنه. واضح كده شرط العدالة. ننتقل لبعد كده اللي هو مسألة استئذان الوالي أو الإمام أو الحاكم، هل يجب شرط أن يستأذن الوالي أو الإمام في القيام بالأمر والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والقيام بالحزبة؟ لا يشترط بالإجماع، لا يشترط بالإيه؟ نرد الكلام ده على اللي بيسموهم المداخلة أو الربيعيين، اللي بيقول لك أصل ما استأذنوش، وأصل الجماعات دي ما استأذنتش في الدعوة من ولي الأمر وغير ذلك. أقول ده، أنا بقول لو في وجود عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، في وجود أمير المؤمنين عمر، ينكر عليه هو نفسه وليس يستأذن في الأمر والنهي. وده الإجماع نقله من نقله الإمام الجويني، نقل الإمام الجويني والإمام النووي على عدم شرطية استئذان الإمام في القيام بالأمر والنهي. وهذا واضح في قول النعم عز وجل، هذا دليل كتاب السنة، من رأى منكم منكرا، فما قالش بقى من رأى منكم منكرا لابد أن يستأذن الحاكم في القيام بالأمر والنهي. هذا الحديث حديث عام، أنه عام في الجملة، وأن هذا إجماع نقله الإمام الجويني عن الصدر الأول من الصحابة، بل كانوا يأمرون الأئمة وينهونهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين ونصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. يعني أنت تأمر الأئمة نفسهم وتنام، وهكذا كان يفعل. مش المرأة أو الأعرابي كان يدخل المسجد وينكر على عمر وعلى المنبر؟ لو كان استئذان الإمام شرطا لما أنكر عليه ابتداء. وعارفين القصة المشهورة، قصة مروان بن الحكم وقصة أبو سعيد الخدري. مروان بن الحكم أراد أن إيه؟ أراد أن يخطب خطبة العيد قبل الصلاة عشان يلزم الناس بأنهم يقعدوا يسمعوا ليه الخطبة، فغير وبدل، فقال رجل الصلاة فلم يلتزم بكلامي، فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدى ما عليه، أنه أمره بليه، أمره بالمعروف بأن يصلي صلاة العيد تطبيقا للسنة، وتكون خطبة العيد بعد ليه الصلاة. يعني فأبو سعيد الخدري قال إن هو ده الواجب، أنه فعل الواجب عليه، فالإنكار على الأئمة كان معروفا عندهم. يبقى مسألة استئذان الإمام إلا بس أقول لك في حالة واحدة، إذا احتاج الأمر إلى جمع الأعوان وشهر السلاح وخشي من الفتنة، يبقى يستأذن الإمام لذلك. إذا ترى إن الأمر ده احتاج إلى جمع الأعوان، جمع أفراد كثيرة، وشهر سلاح مثلا تجار مخدرات وهنروح لهم ومؤامر ممكن يترتب عليه شهر سلاح وجمع اعوان وارض ممكن يترتب عليه فتنه ودماء، يبقى يستأذن الامام ليس لانه يجب استئذانه ولكن درءا للمفسده والفتنه الايه الاكبر. ماشي يعني كانك في الحالات دي لازم تعلم مثلا جهاز الاداب، لازم تعلن جهاز الشرطة، لازم تعلن جهاز مثلا مكافحة المخدرات، ويكون في اتفاق بينهم ان في تعاون بين اللجان الشعبية وبينه في القيام بهذا الايه بهذا الامر، ان الامر ربما يترتب عليه فتنة وإراقة دماء وغير ذلك حتى لا يصير الناس امر الناس اليه الى فوضى. المسألة اللي بعد كده وهي مسألة العلم، مسألة العلم، ايه الدليل على ان العلم يشترط؟ قول الله عز وجل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. على بصيرة اي على علم وايه ويقين، يعني ادعو الى الله على بصيرة، يبقى الداعي الى الله لابد ان يكون على علم يدعو به، لا يدعو من يدعو على جهر يضر اكثر مما ينفع. طب ايه العلم المشترط؟ يقول لك العلم المشترط علمان، علم بخطاب الشر وعلم بالواقع. علم بخطاب الشر وعلم بالايه؟ علم بخطاب الشر يعني عارف الحكم الشرعي، عارف الحكم الشرعي في الايه؟ في المسألة. والعلم بالواقع مثلا واحد مثلا شاف معايا كاس، والكاس ده مثلا فيه مشروب مثلا اصفر، فجاه قام كاسر الكاس ده قال لك خمر، لا ممكن يكون كاس والمشروب الاصفر ده ايه؟ يكون مثلا اي عصير مثلا ما يكونش خمر. يبقى لابد أن يعلم الواقع، لابد أن يعلم إيه الواقع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.